نعم، وأي والرزق بكث الراء لمعنى الشيء المرزوق عند أهل السنة، ما ساقه الله إلى الحيوان فانتفع به بالفعل. أيوة. ولا يرد قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، فإنه يقتضي أنه لا يعتبر في الرزق الانتفاع بالفعل، هذا لا يرد. ليش لا يرد؟ لأن المراد به المعنى اللغوي، فالمعنى ومما أعطيناهم ينفقون، أو المراد به ما هيئ لكونه رزقا. ودخل في الرزق على هذا التعريف رزق الإنسان والدواب وغيرهما، وشمل المأكول وغيره مما انتفع به، وخرج ما لم ينتفع به بالفعل. فمن ملك شيئا وتمكن من الانتفاع به ولم ينتفع به بالفعل فليس ذلك الشيء رزقا له، وإنما يكون رزقا لمن ينتفع به بالفعل. وبهذا ظهر قول أكابر أهل السنة أن كل أحد يستوفي رزقه. هذا الكلام وارد في الحديث الشريف، في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: روح القدس نفث في روعي. الروع الخوف، روعي يعني في نفسي، روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا تطلبوا الرزق بمعصية الله عز وجل. إيوة. وبهذا ظهر قول أكابر أهل السنة أن كل أحد يستوفي رزقه، وأنه لا يأكل أحد رزق غيره ولا يأكل غيره رزقه. وفي الخبر عن ابن مسعود مرفوعا لكجيل أن روح القدس نفث في روعي، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. أي أن جبريل ألقى في قلبي لن تموت نفس إلى آخره. فائدة: الأرزاق نوعان، ظاهرة للأبدان كالأقوات، وباطنة للقلوب كالعلوم والمعارف. خلصنا هون كلام أهل السنة. وقوله وقيل لا بل ما ملك، أي وقال جماعة من المعتزلة، ليس الرزق ما انتفع به بل هو ما ملك، فلا يعتبر فيه الانتفاع ويعتبر فيه المملوكية، انتفع به أم لا. ويلزمهم على هذا، ويلزم على هذا يعني يلزمهم بإقامة الحجة عليه، أن الشخص قد لا يستوفي رزقه، هذا اللي مات وما أكل كل الأملاك اللي إله، إذا ما استوفى رزقه وخالفت الحديث، وأنه قد يأكل رزق غيره يلي سرق مال غيره وأكله مو ملكه، أنتم عم تقولوا بس المملوك له، ويأكل غيره رزقه. وقوله وما اتبع، أي ولم يتبع هذا القول، ولم يتبع هذا القول أئمتنا لفساده طردا وعكسا، لفساده طردا وهو التلازم في الثبوت، وعكسا وهو التلازم في النفي، يعني لا هو متلازم ثبوتا ولا هو متلازم نفيا. أما الأول التلازم في الثبوت، فلأن الله تعالى مالك لجميع الأشياء ولا يسمى ملكه رزقا اتفاقا، وإلا لكان الله تعالى مرزوقا، وهذا باطل وكفر. وأما الثاني فلخروج رزق الدواب، هي عكسان، إن الدواب مو مرزوقين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، بس مو مالكة. هلأ محط تبنية شعير وشوية تبن لدابة تقعد تاكلهم ورزقها مالكتهم. والعبيد، العبد يلي مالكه سيده بياكل من مال سيده، ما له ملك. والإماء عند بعض الأئمة كالإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه فإنه يقول لا ملك للعبيد والإماء أصلا. وقال الإمام مالك يملكون ملكا غير تام. إذا كان الأمر كذلك مثل ما قال أهل السنة، الرزق عند القوم من انتفع به الذي انتفع به، رح يترتب عليه حكم، فيرزق الله الحلال فاعلمه ويرزق المكروه والمحرم. يلي أكل من ماله المكتسب له عن طريق حلال أكل رزقه الحلال، واللي سرق أكل رزقه حراما. أيوة. قوله فيرزق الله الحلال مفرع على مذهب أهل السنة، والحلال ما كان مباحا بنص أو إجماع أو قياس جلي. ولا ينبغي اليوم أن يسأل عن أصل الشيء. أيوة. نعم. قياس جلي ظاهر. ولا ينبغي اليوم أن يسأل عن أصل الشيء. هدول في ناس بيقعوا بالشدة على أنفسهم بتوسوسوا، ما بقى يعرفوا لا بمأكلهم ولا بمشربهم ولا بملبسهم ولا بطهارتهم. الوسوسة حايمة حوالي، تجي بتعزميه ما بيأكل. ليش؟ بركي هذا طعامه مشبوه. لك عمي شو بدك يا شهري أنت؟ الأصل تحسين الظن بالمسلمين. وأنا إذا إجا إنسان قال لي بيعني هالحاجة الفلانية، قلت له حقها كذا، قال لي خود، ما بقول له منين جايبهم، سارقهم المصاري، شو بدي بها السؤال؟ لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسألكم. مذهب الأحناف، أنا معاملتي إلي مع هذا الشخص معاملة شرعية صحيحة، مشي الحال. ما لي مسؤول أنا عما قبلها من المعاملات ولا عما بعدها مما سيفعل. إذا كنت أنا عندي كرم عنب ونزلته وبعته لهالرجل، وهذا راح ياخده ويعصره ويساوي خمر، إيش بدي دخلني فيه أنا؟ أنا بيعي صحيح لما لقى، بركي هذا أخذ الأنباد وبلحظة جل الله عليه وتاه وسواهن دبس، شو إلي علاقة بما بعد عملي؟ أدخلني بالناس. أيوة. لذلك قال ولا ينبغي اليوم أن يسأل عن أصل الشيء، لأن الحلال ما جهل أصله. خلاص أنا ما لي عرفان أصله منين، أعتبره حلال، وتحسين الظن بالمسلمين واجب. والأصول قد فسدت واستحكم فسادها، فأخذ الشيء على ظاهر الشرع أولى من السؤال عن شيء يتبين تحريمه. إيوه. إجا معنا بالفقه، إذا رجل طلق امرأته ثلاثا فغابت 6 شهور ورجعت، قالت له بسكت العدة منك وانتهت عدتي، وتزوجت بغيرك وطلقني وانتهت عدتي، جاي ارجع لعندك. فان وقع في قلبه صدقها ما في حاجه يروح الا منه هذا الرجال وجيبي لي بينه وين ورقه الكتاب اللي كتبته كتاب. شو بدك يا الشغله؟ وقع بقلبك صدقها وهي صالحه، لك ان تتزوجها. اذا معنا بالفقه انتهى الامر. شو بعدين هون شو عم يقول؟ على ظاهر الشرع وأولى من السؤال عن شيء يتبين تحريمه. هنا في مسألتين ديروا لبالكم جيدا عليهم. في أشياء لا يعذر الإنسان بالجهل بها، وفي أشياء يعذر بالجهل بها. فالتي لا يعذر بالجهل بها الأحكام، والله أنا مالي عرفان إنه الوضوء بماء الزهر ما بصح. الله قال اغسلوا وجوهكم، بدل ما اغسل وجهي بالماء المطلق جبت ماء زهر بدي وقف بين يدي الله، لازم اتوضا بهذا الماء اللي هو ارقى بكثير. وتوضيت وضوء كامل باسباب من احسن ما يكون. شو استفدنا من الوضوء حجي؟ ولا شيء. ولا شيء. طيب مالي عرفان؟ قال ليش ما طلبت العلم؟ الله قال فلم تجدوا ماء مطلقا. اطلق الماء هون مطلق، ما بصح ماء عناب، ماء زهر، ماء كذا. هذا اسمه احكام. الجهل بالاحكام ليس عذرا. طيب رح نجيب مثال ثاني. انا حاطط ابريق هون او سطل بدي اتوضا فيه، طلعت لبرا دق الجرس، بين ما اطلع افتح الباب كان بغيابي اجا كلب لحس من الابريق، اتنجس الماء ما تنجس بس ما شفته، وراح الكلب ما عاد شفته بالمرة. واجيت الميات انا معبيهم بايدي، توضيت فيهم، صحت صلاتي ووضوئي صح. الله ما بيكلفني علم الوقائع والحوادث، لكن بيكلفني علم الاحكام. في فرق بين علم الاحكام وعلم الحوادث والوقائع. ما شفنا. ايوه. قال له سيدنا عمر لما مر هو وعمرو بن العاص على ماء، ماء قليل، التفت عمرو بن العاص سأل صاحب الماء يا هذا أترد السباع ماءكم؟ قال له يا هذا أنت لا تسأل وأنت لا تجاوبنا، يعني عندنا ماء مطلق وما شفنا شيء نعتبره طاهر. ايوه يا سيدي. قال القزويني ومن قال إن الحلال ليس بموجود فقد طعن في الشريعة، لأنه الله بيكلفنا بشيء لا وجود له أبدا. أيوة. وهو أحمق حصل له ذلك من جهله، فإن الله لم يكلف الخلق عين الحلال في علم الله تعالى، بل كلفهم أن يصيبوا الحلال في اعتقادهم وظنهم. أنه أنا معاملتي جيدة وما غشيت، والمال اللي بعته مال حلال ورثته أو أنتجته من بستاني، ما في كلام، إجا أعطاني مصاري بعتبر أنه عم يعطيني المال اللي هو مالكه وخلاص بكفي، أنا تميت بالحلال. أيوة. في عنا مسألة إجت معنا كمان ديروا بالكم عليها، حلوة كتير، بالحظر والإباحة. قال أنا قاعد مديت إيدي على جيبة هالرجل سرقت منه 100 ليرة سوري أو 500 ليرة سوري، ما انتبه، أخذت 500 حطتها بجيبتي مشي الحال، أنا أخذته حراما ما في شك أبدا، سرقة حرام لمحلة حرام. رحت لعند اللحام قلت له أعطيني كيلوين لحمة، قال لي الكيلو ب 250، قلت له حط لي كيلوين، كيلوين فك لي ب 500 ورقة مهم، بس ما قلت له أعطيني لحمة بها 500 ورقة، قلت له أعطيني كيلوين لحمة زن لي أهون وقطع لي أهون مثل ما بدي، حط لي أهون بالكيس، حملته مديت إيدي ناولته ال 500 ورقة اللي أنا سرقتها. قال أنا بزمتي 500 ورقة، يوم القيامة أسأل عن 500 ورقة وأعاقب عليها إلا إذا رددت غيرها واستسمحت وتبت إلى الله. أما اللحمات أكلت الحلال، لأن الأصل في البيع والشراء لما بقول لك بيعني هالشيء الفلاني اللي بعتك تعلق الثمن بالذمة، والذمة محل الحلال كما هي محل الحرام، ليش تتصل فيها الحرام؟ أما لو مديت إيدي للحام قلت له أعطيني بها 500 ورقة لحمين، صار اللحمات حرام وال 500 ورقة كمان أنا مسؤول عنها يوم القيامة. تعدى الحرام لما كان بدل عينه. انفهمت القاعدة؟ هي جايبها النحلاوي بالكتاب إيش؟ الحظر والإباحة. وقوله فعلما بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفا، وكان حقه التأخير عن قوله ويرزق المكروه والمحرم، يعني كان لازم يقول فيرزق الله الحلال ويرزق المكروه والمحرم فاعلما ذلك. أيوة، لكنه قدمه للضرورة ونبه به على أنه تعالى يرزق كل أحد من الأقسام الثلاثة اجتماعا وانفرادا، يعني قد يرزق قوما حلالا وقد يرزق قوما حراما. عصابة اشتغلت بشركة وأعمال جيدة، حطت رأس مال وربحت، رزقت حلالا. لا، عصابة تانية قامت تشلح تنزل على دود تسرق، هذا رزق اجتماعا حراما وحلالا. وانفرادا رجل سرق رزق على انفراده حراما، رجل اشتغل أخذ أجرته بكسب حلال رزق على انفراده حلالا. كذا قال الشارح طبعا لوالده وفيه خفاء، لأن ذلك لا يشعر به قوله فعلما، هو أراد بكلمة فعلما أنه ينبه على الانفراد والاجتماع، لا ما بدل، وإنما يستفاد ذلك من ذكره الأقسام الثلاثة. خفاء أنه هذا ما بدل على المعنى كلمة فعلما، وإنما يستفاد ذلك من ذكره الأقسام الثلاثة مع جعل الواو بمعنى أول التي لمنع الخلو. شو إذا أن فيرزق الله الحلال فعلما أو يرزق المكروه أو المحرمة، ساعة بتكون هذا أو هذا جمع أو خلو. وقوله ويرزق المكروه والمحرمة، فالأول يعني المكروه ما نهي عنه نهيا غير أكيد، كما في خبر ابن عمر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وشرب لبنها حتى تعلف 40 ليلة. قال هذا صار مكروه مو حرام بحت، لأنه بقرتك مو سرقتها، الحرام البحت أن تسرق. والثاني ما نهي عنه أو ما نهى عنه الشارع نهيا أكيدا، ورد المصنف بذلك على المعتزلة القائلين بأن الحرام لا يكون رزقا. قال اللي أكل طول عمره سراق ما اكتسب من طريق حلال أبدا، قال هذا ما عم يأكل رزق أبدا، لكن شو عم يأكل؟ أيوة، بناء على التحسين والتقبيح العقليين، أنه هن بحكموا عقولهم، بيقول الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، نحن ما منقبل بها القاعدة من أصلها. ثم قال في الاكتساب والتوكل اختلف. قوله في الاكتساب والتوكل اختلف، أي في أفضلية الاكتساب وأفضلية التوكل، هو في حد ذاته هذا جائز وهذا جائز، إلا أنه أيهما أفضل هو الاختلاف. أيوة، في أفضلية اختلف العلماء، فالخلاف إنما هو في الأفضلية، فرجح قوم الاكتساب وهو مباشرة الأسباب بالاختيار كالبيع والشراء لأجل الربح، ومثله تعاطي الدواء لأجل الصحة، مريض راح عند الطبيب أخذ دواء، هذا كله جائز ومرجح عند قوم، ولعل ذلك، وإنما رجحوه بما فيه من كف النفس عن التطلع لما في أيدي الناس. لما بيكون الإنسان تارك السبب وقاعد ببيته قد يفقد أشياء كثيرة مما يحتاج إليه، يصير بقى متطلع إلى ما في أيدي الناس، عسى أن يعطوني، عسى كذا، عسى إذا وصل لهالدرجة لا أمل إلا روح اشتغل أفضل. أيوة، فبالتكسب منع نفسه منها كف نفسه عن التطلع لما في أيدي الناس، ومنعها من الخضوع لهم والتذلل بين أيديهم مع حيادة منصب التوسعة على عباد الله تعالى ومواساة المحتاجين وصلة الأرحام بتوفيق الله تعالى. هذا جهة ترجيح الأخذ بالأسباب. ورجح قوم التوكل وهو الاعتماد عليه تعالى وقطع النظر عن الأسباب مع التمكن منها، يعني بيستطيع يفتح دكان ومعه رسمات أو بيده صنعة بيحب يشتغل، مع هذا ترك بالمرة ثقة بالله وبما عند الله. وإنما رجحوه بما فيه من ترك ما يشغل عن الله تعالى والاتصال بالرغبة إلى الله تعالى والوثوق بما عنده مع حيازة مقام السلامة من فتنة المال. مو بالهين بيجي المال في مشهور ربما يصل بطريق حرام، والمحاسبة عليه كمان. خلى أصحابه يوم القيامة من الحساب على المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته. وقد أخرج القضاعي من انقطع إلى الله تعالى كفاه الله كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها. قال سليمان الخواص: لو أن رجلا توكل على الله بصدق النية لاحتاج إليه الأمراء ومن دونهم، وكيف يحتاج هو إلى أحد ومولاه هو الغني الحميد. وفي شرح المصنف ترجيح تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر، أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، هذا رأي الجمهور. وقوله والراجح التفصيل حسب ما عرف، أي والراجح القول بالتفصيل حسب ما عرف من كتب القوم. فقال القوم شو يراد به؟ أسيادنا الصوفية كالإحياء للغزالي والرسالة للقشيري. وحاصل التفصيل أنهما يختلفان باختلاف أحوال الناس، فمن يصبر عند ضيق معيشته بحيث لا يتسخط ولا يتطلع لسؤال أحد ولو بات عدة ليالي طاويا من غير طعام، له ثقة بالله لأنه ما قدر لي سوف يأتيني إن عملت بالسبب أو لم أعمل. إذا كان واصل لها الدرجة فالتوكل في حقه أرجح بما فيه من مجاهدة النفس على ترك شهواتها ولذاتها والصبر على شدتها. ومن لم يكن كذلك هتلاقي إلا إذا جاء بالضجة أو بده يتذلل للأغنياء حتى يحصلوا له، نقول له اطلع اشتغل، هي أسباب الكسب موجودة. فالاكتساب في حقه أرجح حذرا من التسخط وعدم الصبر، بل ربما وجب الاكتساب في حقه، وهذا كله إنما يتمشى على أن التوكل ينافي الكسب. إنه إذا كنت أنا فزيت عم بشتغل مالي متوكل، هذا رأي بعضهم، وإذا بدك تكون متوكل أنت تمام لازم ما تكسب. فأصبح بين الكسب والتوكل في تنافي، وهذا كله إنما يتمشى على أن التوكل ينافي الكسب، كما هو طريقة أبي جعفر الطبري ومن وافقه، بخلافه على طريقة الجمهور ما لها علاقة. قد يكون الإنسان قائم بالأعمال، عم يدير شركات، عم يبعث تجارات، عم يقعد بدكانته وقلبه متوكل على الله بكل شيء، واثق بأنه ما بيصير إلا يدي الله بقدره، بس أنا عم بعلم بالسماء. فإذا ما في تنافي. وقد يكون هناك بعض الناس انقطع عن الأعمال، واحد بالمسجد للصلاة والعبادة لطلب العلم، وقلبه مرتبط بالعباد، إنه ذيك وهذا عم يعطيني، هذا عمل لي راتي، هذا كذا. فإذا أنت مالك، مالك متوكل على الله. بيحكوا حكاية حلوة، قال واحد بيطلع على الحج متوكل على الله من غير زاد، من غير زاد أبدا، ولا درهم ولا دينار ولا كذا، يمشي مشي تمام ومتوكل. شو قال له رجل من كبار القوم يلي بيعرفوا هاي الشغلة، أمور المصاحف، وظيفة القوم وعلوم القوم، محاسبة النفس، وهي دقيقة وإن كان يعرف. اللهم طهر نفوسنا يا رب وقلوبنا. حاصل قال له إمتى عم تطلع من بلدك؟ قال له وقت بيطلع القوم، وقت بيمشي الحج بمشي أنا معه لحالي. قال له كذاب، مالك متوكل، ليش عم تطلع قبل هون؟ ليش عم تطلع بعد؟ زامنت سيرك مع سيره، ثاني حطوا الأكل، زاد عنده شيء تصبق عليك، أو كان بعض منهم كلين حدا أو كذا. امشي وحدك في الصحراء، أكون معك حدا، مالك واثق بالله؟ بخلافه على طريقة الجمهور، وهو أن التوكل لا ينافي الكسب، فقد يكون متوكلا وهو يكتسب، لأن حقيقة التوكل على هذه الطريقة الثقة بالله تعالى والاعتماد عليه، واعتقاد أن الأمر منه وإليه ولو مع مباشرة الأسباب. فتح الدكان ما أجوا البنات اشتروا منه، أو أجوا وخسر، جاب بضاعة وباعها ما كان حدا يشتري منه بأرباح، اضطر يبيع بخسارة. شو عمل الكسب؟ كسب ما بيعمل شيء، رزاقه والله. الله. ولو مع مباشرة الأسباب كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. ومثل ما قلت لكم في بعض الناس ظاهرا متوكل، لكن في الحقيقة لا، عم يعتمد على الناس، بده يكون من جوا أبدا واثق أنا بأن المقصود سيأتيني لو هربت منه. بيحكوا حكاية كمان حلوة كثير، يقولوا في وزير أرسله الملك بمهمة، فراح هذا بأثناء سيره في المهمة جاء عصفور عم ينزل يلتقط هيك قطع من نجيف الحيوان، يقطع منها قطع لحم صغيرة، يطلع على الشجرة، عجة إنه هذا العصفور بياكل قمح، بياكل حب، ما بياكل لحم، ليش هيك؟ وراح يطالع الأفراق وتعبيره، راح يتصل ناوة أو شجرة أو أضر على المكان اللي موجود فيه، وجد إنه عم يحط العصفور القطع اللحمات يتم ثعبان أعمى، فقال تحت المو عم يسقط صفى ليه، قال إذا أنا إيش حتى أشتغل وعلى حالي وزيد واستنى راتبي بآخر الشهر، ويمكن تصير مظالم على يدي، والله ما بعد يدي تابع المهمة فيها. راح ودخل مسجد واعتكف في المسجد، سأل عن الملك وين هذا، راح مع الإجار وين بطل وين كذا، بعد وراه بالظاهر بعد تفتيش قال له ايه لك هذا زهيدة صار بتفضل ابن غياب في المسجد صار كذا، طيب بعد تجيبوا لها انك صاها محضرية الملك كمان عادل ما عنده ظلم، يستغل حر من حط غيره، بس ما نفهم بركي نحن عاملين سيئة حتى اعتزلنا كذا. اجى لعنده قال له يا ابن الحلال ليش هيك انت؟ حكى له القصة انه هذا ثعبان سخر الله له من كان يفتنسه، هو كان اذا شاف عصفور يبلع وبلع، وبعدين صار يجيب له رزاقه لانه اعمى، ما خلص رزقه، اذا خلص رزقه بيموت. قال له كلامك صحيح ما في شك، بس ليش اخترت انت انك تكون مكان الثعبان، ما اخترت انك تكون مكان العصفور؟ انا افضل جاوبوني. ايوه الله يرزقنا تكون قلوبنا مربوطه بالله، بعدين على عيني بشتغل. اجتني شغله يعني حصل على جهتي، عندك هذا مقام سيدنا رسول الله كان يفعل حديث. بعدين في شغله ثانيه ابلغ من هذا كله، ليش انت بيطلع بايدك؟ مو انت ايها الرجل ايها المرأة بيطلع بايدك انت تهيئ لنفسك الاخبار. في من الناس من تلفظه الاخبار، في من الناس من تلفظه الاخبار وما بيطلع بايده، بياخذ نفسه على العمل بيقول له ما في عمل، ما في حاجه، بيقول له يفتح دكان ما بلاقي دكان، بيجي لحتى يستورد البضاعة ما تتيسر. يقال عن الشيخ الفلان انه هو عم كان يشتغل نجار، سمع من الخشبة او من جارة او من منشار ما لهذا خلقت يا ابو الفلان، ترك العمل صح. لذلك يقول لك حط قاعدة، هذا من عطاء الله السكندري الله يرضى عنه، حلو كثير القاعدة فعلا جيدة، لأنه أنا ماشي مع تقدير الله، إذا تهيئت لي الأسباب بمشي فيها والثقة بالله، إذا تعطلت الأسباب بلتفت لطاعة ربي وهو متوكل برزقي، فبيحط القاعدة بيقول إرادتك الأسباب مع شوين إرادتك الأسباب، أو أبدأ في العبارة الأولى إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العالية. والجملة الأولى إرادتك التجريد، الله ميسر لي عمل عم بيشتغل، عم بقضي حوائج الناس، عم بكتسب، عم بتنفق على عيالي، لا لا لا بدي أترك وعطل أسبابي عطل أعمالي، في عندي صناع عم يشتغلوا تحت إيدي وهذا له عيال عم يعيش، لك الله أقامني في السبب، لا لا لا بدي أقعد حتى العالم يقولوا عني أنا أكبر ولي وعبد الزامع، قال هذا شهوة خفية، شهوة خفية إرادتك التجريب مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية. طيب وإذا كان الله واضعني في التجبر ومسكر علي طريق الرزق، عم يجيني بطريق خفي، لكن أنا بدي أعمل مثل التاجر لفلان، وفلان عنده سيارة وهذا عنده فيلا والرابع كذا، ليش ما أنا أكون مثله؟ قال هذا انحطاط عن الهمة العالية، الله حطه. عم تعلم طلاب العلم، عم تتعلم، عم تقعد بخلوتك تراقب ربك تقوم بعبادة الله، شو يعني إذا تركت أنت السبب انقطع الرزق؟ ايوه. واعلم ان ما اصابك، القاعده مربوطه بالحديث، واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك، فهذا هو المعتمد في الموجود. لذلك خلاصة القاعدة شو يقول فيها؟ حيث أقامك، حيث أقامك، شو أقامك رباه؟ أنت ابقى في ذاك المكان الذي أقامك فيه ربك جل وعلا. أنا لما تركت العمل كنت عم بشتغل. ما أنا تركت العمل، إما ولا ساعدت في ترك العمل. إجا شيخنا الله يرحمه قال لي يا ابني شو عم تاخذ وقتك؟ شو عم تكتسب؟ شو عم تسعى بعملك؟ نحن طيالي، والطيالي بيشتغل يوم بيبطل ساعته حسب وجود العمل. ما كانت البنايات والكذا، هذا دلال في بعض يجيب ورانا هذا كذا هذا. نشتغل نهار ونبطل ساعته، ايامات نشتغل نص نهار ايامات. قال لي شو عم تسعى؟ قلت له ها هاي نفكر بقى انا باي كل نهار شو اشتغل وين وشو اجرتي. طالعت له حساب شهر او شهرين او سته نسيت والله، جمعناه قسمناه على عدد ايام. قال لي خلاص خذ بطلب العلم وخذ اللي عم تسحبه من برا. قلت له امرك فيدي ابيض وعدل ولا ورضي، وكان يأتيني كفاية كفاية. طيب وقت كنت عم بشتري كان عندي أكثر من كفاية؟ لا والله هذا رزقي. توسعت العائلة، توسعوا رزقي، كل مولود يولد لي يجي معه رزقته. كنت ببيت ليك ها، قعدنا بغرفة واحدة، غرفة واحدة وفي إلها داكون هنتي تحت دماغ يدفع لدائك وأهلي. يجي لعندي بعض الأخوان لنقرأ، تفوت الله يرضى عليها لتحت الدراج ما حد دريان فيها، يخملوا إنه هذا غاب لا مطبخ لا كذا لا فيه. فوت لعندها فعلا تحت الشاي اللي أهلي تحت الدراج وحاطها الإبريق طبعا بطور بفتيني عم تسوي لنا كاسة الشاي كذا مضحية معي إذا فضل كبير الله يرضى عليها. هذا اللي ممكننا شوي عم نشتغل بالأسفار القطعة بالأسفار ما قطعة بذلك بالعكس زاد. وين إلا أنا بحالي أحسن بكثير مما كنت وقت بالعمال. إذا نشتغل مو بالعمال بس بالقلب، بدك قلبك ما يغفل عن الله. بده الإنسان قلبه ما يغفل عن الله عز وجل ولو كان عم يعمل بالسبب هذا سبب. نعم. إيه لك هذا سبب والمسبب هو الله. فضربوا مثلا بالرسالة القشيرية حلو كتير. اللي فاتح دكانته وعم يربح وتجي الأرباب يقول أنا والله التجارة استفدت منها كذا، ولو طلعت معلم مدرسة كنت مثل أخي. لا إذا التجارة أحسن عم يطلع للسبب فقط. ضربوا له مثال برجل كفيف أعمى كلما وقف على باب أمين من الأمراء لما بيوقف على بابه بمد إيده ما بلاقي إلا درهم وضع في يده، مو أعمى مو شايف، بس شاف إنه الدرهم عم ينحط في إيده صار يحب الباب ويعظم الباب. لك يا عمي الباب ما عمل شيء، الأمير اللي داخل الباب بيشوفك على باب بيته بيحط بإيده الدرهم. فالتجارة هي باب والرزاق هو الله. هلا ما في تجار فاتحين وعم يخسروا، وما في ناس تركوا العمل ولو اشتغلوا لخسروا وترك العمل هو أربح لهم. حدثونا عن شخص قال اثنين أخوان أولاد قرويين لهم أراضي، مات أبوهم مات قاسموا هالأراضي، واحد منهم فلهوي قسم حصته عن أخيه وفصلها بالطابور وباق من الأراضي وصار عمه واشتغل وقيم وحط وكذا وجمع. هذاك كسلان قاعد بأرضه ما تحركنا مثل ما كان أبوه بأسباب بسيطة، والأرض ما عاد صلحت للتجارة بس تركها، اشتغل بسبب بسيط وكذا ما باع من أراضيه شيئا. هذاك باع وعمر وقام وحط وكذا وصفي تاجر بناء ومر على شوي على ارتفعت الأراضي ارتفعت بعد ما كان ذاك بايع يلي ما عمل ولا حركة صارت ماليته أضعاف يلي اشتغل. لك الله قاسمه، مو في الحديث لما بيكون الإنسان ببطن أمه يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، رزقه أيوة. لا نسألك رزقا نحن نرزقك أيوة. فائدة. قال الغزالي، قال الإمام الغزالي رضي الله عنه: أخذ الزاد في السفر بنية عون مسلم أفضل، والأفضل تركه لمنفرد قوي القلب يشغله الزاد عن عبادة الله تعالى. هذا أفضل، بس هو منفرد، لا تنسوا كلمة منفرد أيوة. وقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح يحملون الزاد بنيات الخير لا لميل قلوبهم إلى الزاد عن الله تعالى، والمعتبر القصد. فكم حامل زادا وقلبه مع الله، وكم تارك زادا وقلبه مع الزاد. والدخول في البوادي بلا زاد توكلا بدعة لم تنقل عن أحد من السلف. إنه بالبادي مشي هيك ما معه زاد أبدا، السلف ما فعلوها، نحن نلتزم الطريقة اللي مشي فيها السلف إيوة. لم تنقل عن السلف لأنه مخاطرة بالروح، وقد قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثم قال: وعندنا الشيء هو الموجود وثابت في الخارج الموجود، وجود شيء عينه، والجوهر الفرد حادث عندنا لا ينكر. هذه بحث يعني فلسفي خالص أيوة. وعندنا الشيء هو الموجود، العدم الذي لسه ما وجد لا يسمى شيئا. أي وعندنا معاشر أهل الحق من الأشاعرة وغيرهم، يعني مسألة مذهب المسلمين بهالبحث ما في خلاف بين الأشاعرة والماتريدية أهل الحق أشاعرة وغيرهم، الشيء هو الموجود. فكلمة شيء تساوي الموجود، الموجود شيء والشيء موجود. فالعدم اللي لسه ما وجد سواء كان ممكن وجوده أو مستحيل وجوده لا يسمى شيئا. بتقولي دخلت البيت فلم أجد فيه شيئا، فاضي مكنس. إيه ليش بكرة بدي يجي فلان يسكن فيه، ليش ما قلت فيه شيء سيوجد؟ لا ما يبقى شيء. إيوة سطيب. فإن الأمر باعتبار تحققه في نفسه يقال له شيء، فإن الأمر باعتبار تحققه في نفسه، ما بعرف فسر هذا الكلام إلا إنه إذا فهمنا معناه بكفر. شلون؟ إنه أنت في نفسك حق، هي قدامي كرسي، هي طاولة، هذا آلي، أنا شخص، أنت شخص، في حد ذاتك حق لما باطل لا وجود له، لا حق باعتبار تحققه في نفسه شو يقال له شيء، وباعتبار تحققه في الخارج يقال له موجود. لأنه شو في فرق بالخارج خلاف لما يتصوره الإنسان ويتخيله ولا وجود له. العرب كانت تتخيل العنقاء، والغول يقولوا ثلاثة لا وجود لها، العنقاء الغول والعنقاء والخل الوفي. الخل الوفي له وجود على قلة، أما الغول شو هذا الغول الذي يغتال الناس لا وجود له. كمان العنقاء طائر في السماء بحلق كثير ببيض، البيضة تبعه هي نازلة تستوي بدل الرقة ما تقعد عليها، بعدين بتفقس بيطلع الفرخ ما بيعرف يطير، بيبقى عم يهوي بأثناء هويه بيتعلم الطيران وبيقوى طيران وبيلتحق بأمه ولا بيصير على الأرض. طيب نعم جل الخالق، جل الخالق بس لا وجود له، لا وجود له. طيب من عم يأكل هدول كمان؟ إذا كان من حق آدم وجود منقول جل الخالق الله بيغذيهم بطعمهم، لكن في الواقع لا وجود له. فإذا هذا لا يسمى شو شيئا، لا يسمى موجودا. وباعتبار وجوده في نفسه شو يقال له شيء، وباعتبار تحققه في الخارج، الخارج غير ما فرضي ان امامك جبل من ياقوت، فرضي ورائك بحر من زئبق، افرض وخيال لا وجود له في الخارج، عم بفرضه بذهني، شايف كيف؟ يقال له موجود. يلي هو موجود في الخارج يسمى موجود، اما اللي عم بتخيله وبتصوره لا وجود له. بعدين ببدء الأمالي، بدء الأمالي كتاب مثل الجوهرة في التوحيد، يقول نسمي الله شيئا لا كالأشياء وذاتا عن جهات الست خالي. إذا الله شيء لكنه مثل الأشياء، فإذا لأنه موجود مو موجود له وجود في ذاته، نعم إذا هو شيء. ومتحقق في الخارج مو متخيله مثل ما يزعموا بعض الناس انه هذا الاسلام دين خرافي، تخيلوا خالق وعم يخافوا منه وعم يلتزموا عبادات، والا طبيعه لا وجود لخالقها، فصار عندهم في زعمهم خيالي. اما عندنا في الحقيقه لا، له وجود في الخارج، اذا نسميه موجودا. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد. في إشارة أنه يسمى شيئا، مهم يقال له موجود، فهما متساويان. فهما شو هما؟ الموجود والشيء، الموجود والشيء متساويان. ما صدقا، فهما متساويان ما صدقا، يعني ما صدق عليه هذا صدق عليه هذا، وما صدق عليه ذاك صدق عليه هذا. أيوة. فكل ما صدق عليه الشيء صدق عليه الموجود، وبالعكس يعني كل ما صدق عليه الموجود صدق عليه الشيء. فكل شيء موجود وكل موجود شيء، والمعدوم ليس بشيء. المعدوم ليس بشيء، سواء كان جائز الوجود مثل ولد لسعته عذر ما تزوج، أو لسعته عمره 10 سنين بنقول ابنه لهالولد، إيه جائز الوجود بكرة متى ما كبر ما بيجي ولا، بس الآن موجود لا ما يقال له شيء. هذا سواء كان جائز الوجود أو مستحيل الوجود كالشريك لله تعالى واجتماع الضدين كمان لا يسمى شيئا. أيوة. والمعدوم ليس بشيء سواء كان ممكنا أو ممتنعا، لأن الأمور قبل وجودها لا ثبوت لها في نفس الأمر، لأن الأمور قبل وجودها لا ثبوت لها في نفس الأمر، يعني في حقيقة الواقع. لهون انتهى كلام أهل السنة والجماعة، خلافا للمعتزلة. معتزلة يسموا المعدوم شيئا، أيوة. فالمعدوم عندهم شيء، لأن بيجوز رأيهم المعدوم الذي سيوجد، أيوة. فالمعدوم عندهم شيء لأن الأشياء قبل وجودها ثابتة في نفسها، إلا أنها مستترة كاستتار الثوب في الصندوق. هذا مو صحيح الكلام. هيك موجود هذا كيف؟ مالك شايفتي؟ وابنه لابني عبد الغني، ابنه الآن ما لنا شايفينه لكن موجود. بدنا نقول لهم في علم الله موجود. في علم الله علم الله أنه سيوجد. علم الله أنه سيوجد، هذا ما في شك، لكن مو موجود لسه، مو كائن، ما أوجده الله. وإلا انقلب العلم جهلا. لو علم الله أن إبراهيم، أنا بدي مثل بمثال واضح، ما نقول فلان وما نعرف لا منه، هذا إبراهيم ابن سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد. عرفتوا لإبراهيم ابن سيدنا محمد قديش عمره؟ من ما سنة ونص، 18 شهر أظن. ابن إبراهيم لا وجود له. ها. طيب السيدة مريم لما اقترعوا على مين يكفلها، لسه ما جابت عيسى كمان، لسعتها طفلة. طيب حنة، حنة أم مريم لما كان ببطنها مريم وقالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، لما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. طيب وحطتها في الكنيسة في بيت العبادة وعلى أساس هو مندورة. طيب بهالوقت هذا لسعتها لا أجاها جبريل ولا تمثل لها بشرا سويا ولا قذف في قلبها غلام، لسعتها هي طفلة. عيسى بالسعمان وجد. إذا أن في علم الله هو موجود والواقع خلافه صار العلم جهل. إذا هذا عم نناقش الأمين المعتزلي. أيوة. ولذلك يقولون الأمين المعتزلة إن الحقائق ليست بجعل جاعل. شو إن الحقائق ليست بجعل جاعل، لم تتعلق القدرة إلا بظهورها لاستتارها قبل ذلك. شو إنه مثل إذا قلت لكم ها في بجيبتي غراب هلا طلعته الآن وجدت، وإن بالأول ما كان موجود فإذا هو شيء، هذا رأي المعتزلة وهذا خاطئ مو صحيح. أيوة. وأما أهل السنة فيقولون إنها بجعل جاعل. شو بجعل جاعل؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. عطلتوا هالآية أنتم لما تقولوا مو بجعل جاعل. شو تعلقت القدرة بوجودها لعدم ثبوتها قبل ذلك، وهذا كله إنما هو في الشيء اصطلاحا. اصطلاحا يعني في مذهب علماء الكلام، مثلا ان اصطلاحا شو عم نقرا؟ لا عم نقرا توحيد. اذا في علم التوحيد هذا الاصطلاح. لما بتقولي بالنحو حال، الحال هو الاسم المنصوب اللي بيدل على هيئه الفاعل أو هيئة المفعول حين وقوع الفعل، هذا اصطلاح. لو قلت بالتصوف الحال صار له معنى ثاني. فبدنا نحكي كلمة اصطلاحا اصطلاح أهل هالعلم اللي نحن فيه. وأما لغتان فالشيء هو الأمر مطلقا موجودا أو معدوما، خلصنا من قوله وعندنا الشيء هو الموجود. وقوله وثابت في الخارج الموجود جملة من مبتدأ وخبر، فثابت في الخارج خبر مقدم والموجود مبتدأ مؤخر، يعني أن الثابت في الخارج، شو الخارج بقى؟ خارج الذهن، خارج تصوراتنا، في الواقع لها وجود. هلا أنا بقول إنه أمامنا هلا في إنسان قاعد عم يراقب درسي، هو مكلف إنه يراقبني، بحكي غلط بيصلح لي. إيه ليكوا قاعد هنيك شايفينه؟ لا، افرضوا فرض. إيه هذا مو، هذا مو في الخارج، في الخارج لا وجود له. تخيلت أنا هيك خطرة، بحب لكم على التخيل شلون إجامات بفيد. كنت عم بخطب بالسيدة رقية، فجاءني رجل كفيف وقال لي والله يا أستاذ أنا حبيت خطبتك. قلت له إيه كتر خيرك، الله يرزقنا السداد والصواب. قال لي بتأذن لي سجل خطبتك؟ قلت له تفضل سجلها. شو يعني؟ طلع هذا يا ستي على الدرج تبع المنبر وقعد بيني وبينه درجتين ثلاثة، حمل الآية هيك ورفعها علنا أنا قدام الناس، قال لا لأنه استأذن مني، أنا ما همني هالشيء، ما علي شيء، لكن شو همني؟ ما تظهر بقى علي أخطاء نحوية، صرت بدي دقق على حالي بالكلام أكثر. هالمعنى هذا اللي في نفسي وأنا عم بحكي خطر على بالي، صرت بقى بدي لاحظ. حكيتها على المنبر، قلت لهم يا معشر الناس، رجل يضع مسجلة أمامي أحدث في نفسي خوفا من اللحن في الإعراب، أفلا نخاف من الله عز وجل عندما نمشي هيك؟ شلون ما كان لك، ما عم نفكر بحالنا ولا عم ننتهي نحاسب أنفسنا. فهوني بدي تخيل إنه دائما في عند مني هالتخيل، هذا لا مو تخيل، إله حقيقة، هو الملكان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إيه والله الله يعفي عنا. شو يعني أن الثابت في الخارج بحيث تصح رؤيته هو الموجود؟ كلمة خارج وتصح رؤيته هي كمان مسألة اجت معنا في بحث رؤية الله عز وجل. بيقول لك علة الرؤية الموجود، فالوجود هو سبب للرؤية، فكل موجود صح أن يرى ولو كانت الآن العين لا تصح لا تستطيع رؤيته. مثل الكلام هلا أنا عم بحكي وأنتوا عم تسمعوا، فكلامي عم تسمعوا عم تشوفوا؟ إذا لو أراد الله أن يسمعكم الذبذبات الصوتية أن يريكم إياها لرأيتموها، جائزة أن ترى، لكن جعل الله للعين مقدار محدد في الرؤية. حتى الأصوات الآن ثبت علميا، الأصوات إذا انخفضت لدرجة الخفت الكثير ما بقى تنسمع. طيب وإذا ارتفعت الارتفاع فوق طاقة الأذن كما ما قد تنسمع. الخفت مجرب ومعروف، أما العلم قال لا، كمان في أصوات عالية كثير فوق طاقة الأذن ما بقى تنسمع، مثل العين قرب كتير كتير كتير حتى تلتصق ما بقى نشوف، بعد كتير كتير كتير كتير 10 كيلومتر ما بقى نشوفه. كذلك الصوت ما بقى نشوفه لأنه محدود الأذن ومحدود العين، أما هو بحد ذاته يصح أن يرى. وغرضه بذلك الرد على السوفسطائية الذين ينكرون حقائق الأشياء ويزعمون أنها خيالات. ولذلك الله يرحم هذا الباجوري يا جماعة، ما أريد أنا بكتب التوحيد، نعم، إيه، لأنه معجب به حجي. أنا آري، أنا قارئ بكتب التوحيد كتب متعددة. شوفي هذا اللي رح ينقل منه العقائد النسفية، العقائد النسفية موضوع بس للعقيدة فقط، ما بيجي بالأدلة. شارحه سعد الدين التفتازاني، إيه، تطلعي بتلاقي كل عبارة تكسير الصخر أهول من فهمها. بتلاقيني عم بتعذب وبطلب من الله أنه يفتح الله علي ويعلمني. بيجي بقراها هون بالباجوري بلاقي موضحها فسرها نفس عبارة سعد الدين التفتازاني. ولذلك قال في أول العقائد، العقائد النسفية، أول بحث، أول كلمة بيتكلم فيها حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للسوفسطائية. هي عبارة العقائد النسفية بذاتها، وحكى عليها سعد الدين التفتازاني وشرح وتكلم. اللي بيقول لك ما حقائق للأشياء، شو أنا قدام مني هلا في آلة التسجيل؟ لا لا، هيك أنت ظاني، شو بيعرفها؟ هلا ما بالأيامات تكوني نايمة بتشوفي منام بتخملي حقيقة، ما بتلاقي حالك إلا انتقلتي لليقظة، هي تاري خيال. طيب وبركي هلا أنا هيك بيقولوا، شايفين؟ وحقوا أقوى أدلة فرقها، منهم من يقول لا وجود للحقائق أبدا، لا حقائق. منهم من يقول المسألة عندية، شو إن كانت المسألة في عندك أن هذا الكرسي عرض فعرض، وإن كان عندك أنه جوهر فجوهر، مثل ما تعتبره مثل ما تفرضه. عندية. لا، في آخرين عنادية، بيقول لك أنا لو ما بسلم بوجود نفسي، أنا بركي مالي موجود. أنا دول دواهم تحرقيهم بالنار، تحرقيهم بالنار. هلأ بيجيبها الحكاية. فعند ذلك ليش شباب لا تخاف، ما في شيء.